يقولون فمن كان مؤمنا فمن كان فاسقا. المراد بالفسق هنا الفسق الأكبر المخرج عن الإسلام، وليس الفسق الأصغر الذي يدفع فيه الإنسان مؤمنا نقص الإيمان. فمن كان فاسقا الجواب لا يستوون. وانتبه أيها القارئ وقف على قوله فاسقا، فإن كثيرا من القراء يقرأ يستمر فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، ما صح. فمن كان فاسقا لا يستوون ما صحيح. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، فقف ثم قل لا يستوون. هذا الجواب جواب من؟ جواب الله عز وجل لا يستوون. فالله تعالى استفهم وأجاب نفسه، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، أجاب لا يستوون أي المؤمنون والفاسقون. لماذا؟ من الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا، وما يعد للضيف بما كانوا يعملون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم، أما هذه حرف شرط وتفصيل، وتفيد مع الشرط والتفصيل تفيد التوكيد. نعم، فأما من أعطى واتقى واستقى بالحسنى فسنيسره، وأما من بخل واستعان وقضى بالحسنى فسنيسره. هنا أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى، تكون فيها ثلاث قواعد شرطية بدليل أنها أتى لها جواب، فلم تفصيلية لأنها أتت بقسمين، أما الذين آمنوا وأما الذين فسقوا. بعد توكيدية، لأن لا شك أن هذه الصيغة تقول التوكيد، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم، هذا جواب الشرط، فلهم جنات المأوى. الجنات جمع جنة، وهي في اللغة الحيوان الحديقة الكثيرة الأشجار، وسميت به لأنها تجن من فيها أي تستره، لكنها في الشرع الدار التي أعدها الله تعالى لأوليائه، فهي أعظم مما يدور في الخيال أو يخطر على البال. وقول جنات المأوى، جنات المأوى يعني التي هي مأواه، لا يكون عنها حولا ولا يتحولون عنها، فهي مأوى كما أن الجحيم مأوى الكافرين لا يتحولون عنها. فالمأوى مكان الإيواء، أي أنها هي جناتهم التي يأون إليها ولا يخرجونها. نزلا يقول المؤلف هو ما يعد للضيف، وعلى هذا فتكون مصدرا في موضع الحال، يعني انه وعد لهم هذا النزول. نعم، بما كانوا يعملون الباء هنا السببيه. واما الذين فسقوا في الكفر والتكذيب فمأواهم النار والعياذ بالله، مأواهم اي مرجعهم النار، يخرجون منها لا، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، أعوذ بالله. شوف، كلما أرادوا أن يخرجوا منها يمنون بالخروج، يمنون بالخروج، فارتفع بهم إلى أن يخرجوا من أبوابها، ثم بعد أن يتمنون الخروج ويريدونه يعادون فيها. وهذا أشد والعياذ بالله في التعذيب. قل لو أن لو فرضت أنك محبوس في مكان، فقل لك تعال تعال، ثم إذا قربت من ذلك ردك، أي هذا؟ أو أن تبقى في حجرة الحبس، أي نعم؟ أن تبقى في حجرة أشد؟ لا، أنا أقول مش العبد البر، أي من أشد؟ العبد البر، أي نعم، أن يقرب من الباب ثم إذا أراد أن يخرج لأنه والعياذ بالله إذا كل هكذا صار كأنه يحبس عدة مرات، كأنه يحبس عدة مرات، لأن من أشرف على الحياة ثم عاد إلى الموت صار ذلك موت آخر. فرسول تكون عادته إلى محبسه، تكون حبسا ثانيا، هكذا أهل النار والعياذ بالله يمنون القبور وكلما أرادوا أن يخرجوا يعيدوا فيها. نعم. وقيل لهم أيضا توبيخا قيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. فيجتمع عليهم والعياذ بالله يجتمع عليهم العذاب العذاب الجسدي والعذاب القلبي. الجسم من النار والعياذ بالله كلما نضج جلوده مثلهم جلودهم غيرهم. والقلبي من هذا التوبيخ من هذا التوبيخ ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. وش حسد الإنسان عندما يقال هكذا؟ ألا يتحسر بذاتي ما كذبت كيف أكذب؟ نعم يتمنى يكون هذا والعياذ بالله فيه من التوبيخ والتنديم وإدخال الحسرة ما هو ظاهر. ولهذا قال سبحانه وتعالى في آية أخرى كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. الآن نحن إذا فاتنا شيء في قضاء الله وقدره وهو مما يسرنا ماذا الواحد يندم؟ يندم يقول ليتي فعلت وليتي فعلت مع أنه منهي عنه بأن هذا يفتح عمل الشيطان يفتح باب الندم أو الاعتراض على القدر. ولهذا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عنه. المهم أن هذا التوبيخ يكون عذابا إيش؟ قلبيا. وأما كونهم يرددون كلما أرادوا أن يخرجوا يعيدوا فيها فهو عذاب جسمي بدني. فهم دائما والعياذ بالله في عذاب وحسرة وندم لا يفتر عنه وهم فيه ينفسون دائما وأبدا ما في فترة راحة. ولهذا يقولون يا مالك وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربك يخفف عنا يوما من العذاب. شوف والعياذ بالله الحزن والتقاصر. ما قالوا ادعوا ربك يرفع العذاب قالوا يخفف فقط ولا قالوا يخفف دائما قالوا يخفف يوما. وهذا يدل على شدة يأسهم لأنه أيس من الرحمة والعياذ بالله. يتمنون ولا لهم وجه على الله من هم يسألون يطلبون من خزنة جهنم أن يشفعوا لهم إلى الله أن يخفف عنهم يخفف لا يرفع يوما لا دائما يخفف عنا يوما من العذاب. ولكن وش تقول من خزنة والضخم؟ قالوا أولم تكن تأتيكم رسلكم ببينات فيقولوا بلى. قالوا بلى. ثم يقولون إذا نحن براء منكم ما نتدخل في شيء فادعوا عنه. يقول عز وجل وما دعاء الكافرين إلا في ضلال قالوا ما ينفعهم. ولهذا إذا ألحوا على ربهم ربنا غلبت علينا شقتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها شبه التضرع ربنا والاعتراف وغلبت علينا شقوتنا. نعم وكنا قوما ضالين هم حكموا على أنفسهم. وكل هذا من باب التضرع لأن الإنسان إذا اعتذر بإساءته فإن هذا مدعاة لرحمته. إذا جاءك واحد يعتذر بذنبه يعترف بذنبه هذا يجب أن يفهمه فهم يعترفون لعلهم يرحمون. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال الله تعالى اخسأوا فيها ولا تفتنون. اخسأوا أي ذلوا وكونوا حقارة. نعم ولا تكلمون بأي كلمة. حينئذ والعياذ بالله يأسون من كل خير يأسون من كل خير نسأل الله السلامة. ولهذا قال وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. هذا فعل مؤكد بالنون واللام ولنذيقنهم تأكيدا وجوبيا، تأكيدا وجوبيا لأنه مستقبل بجواب قسم غير مفصول من لامه. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى عذاب الدنيا في القتل والأسر والجدب السنين والأمراض دون العذاب، أي قبل دون عذاب الأكبر عذاب الآخرة، لعلهم أي من بقي منهم يرجعون إلى الإيمان. هذا وعد من الله عز وجل، الوعيد من الله عز وجل أنه يذيقهم العذاب الأدنى قبل العذاب الأكبر وهو عذاب الآخرة لعلهم يرجعون، لعل التعليم. ولكن هل رجعوا؟ منهم من رجع ومنهم من لم يرجع، فإن قريش أصيبوا بالجدب والسنين والقتل في بدر وفي شرفائهم والأسر أيضا، ومع ذلك رجعوا لا؟ منهم من رجع ومنهم من لم يرجع، منهم من رجع ومنهم من لم يرجع. فمن أراد الله له النجاة أحيى الله قلبه بهذه النواعي فرجع، ومن طبع الله على قلبه بقي على ما هو عليه ولم يرجع، أو بقي ناقص على الدرس أو كثير. فنخلي الدرس القادم. أعلم ممن ذكر بآيات ربه القرآن ثم أعرض عنها أو ذا أحد أظلم منه، إما من المسلمين منتقمون، من المسلمين أي المشركين منتقمون. من أظلم؟ أفاد المؤلف بقول لا أحد أظلم أن الاستفهام هنا للنفي، أي لا أحد أظلم منه. والظلم سبق لنا عدة مرات أن المراد، أو عدة مرات أن المراد به إيش؟ النقص في الأصل، لقوله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا أي لم تنقص، والمراد به نقص الإنسان فيما يجب عليه فدعا، أو نقصه فيما منع منه ولا ينتفق ويرتكب المحرم. وقوله من ذكر بآيات ربه، ذكر ما قال من ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، يأتي أن يشمل كل مذكر، كل مذكر، لأن بعض الناس قد يخطع لبعض المذكرين بكونه فلان، وهذا ليس خاضعا للآيات، هذا خاضع للأشخاص. رجل إذا ذكر بهذه الآية إن ذكره فلان قبل وإن ذكره آخر نعم لم يفعل، أليس كذلك؟ يوجد أناس إذا أمرهم الإنسان بأمر معروف ما هم فربما يستهزئ به، وإذا أمره به آخر نعم امتثل وأظهر الموافقة. ولهذا قال ممن ذكر، لأن لا تقيد بمذكر معين، أي مذكر يكون. وقيل بآيات ربه قال مؤلف المراد من القرآن، والأصح أنه أعم من القرآن، ويشمل حتى من ذكر بالتوراة في زمن التوراة، ومن ذكر بالإنجيل في زمن الإنجيل نعم، وبالزبور في زمن الزبور، لأن هذا حكم. وقول بآيات ربه أتى بالربوبية المقتضية للانقياد، لأنه ما دام التذكير بآيات رب لك فأنت مربوب عبد، والمربوب في تدبير من ربه. ثم أعرض عنها، ثم أعرض عنها، وفي آية أخرى فأعرض عنها، والفرق أنه في الآية الأخرى فأعرض أنه بادر بالإعراض، فأعرض. الثانية بعد ما فكر وقدر في هذه الآية أعرض، والناس هكذا، منهم من يعرض الأول وهله ولا يلتفت ولا يفكر، ومنهم من قد يفكر ولكن في النهاية يعرض. وقول إنا من المجرمين المنتقمون، الجملة الاستئنافية لبيان أو تهديد هؤلاء المعرضين، وبيان أنه من المجرمين. ولهذا قال إنا من المجرمين، وهو إظهار في موضع الإضمار. والأصل إن إنا منهم، إنا منهم، لكن أظهر في موضع الإضمار للسببين السابقين الذين أشرنا إليهما، أنه من أجل أن يحكم على هؤلاء الإجرام، ولأجل أن يكون الحكم عاما لكل مجرم فيهم وفي غيرهم. والإجرام بمعنى الإثم، فالمجرم هو الآثم الذي ارتكب ما لا يحل له، كما في قوله تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. قال إن من المجرمين منتقمون، منتقمون جمع ليطابق المبتدا، أي المبتدا إما اللي هو اسم اسم إن، لأن أصح إننا لكن حذفت من الثانية تخفيفا. إن من المجرمين منتقمون، والجمع هنا وفي كل ما يضاف إلى الله يراد به التعظيم. وقد سبق لنا أن النصرانية لو استدل بالجمع على التعدد قلنا لو أنت من أصحاب الزيغ الذين يتبعون ما تشابه منه، لأنك لو رجعت إلى قوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم زال عنك هذا الاشتباه. نعم. وقول إنا من المجرمين منتقمون هي كقوله تعالى والله عزيز ذو انتقام، فكلمة ذو انتقام تعني أنه صاحب انتقام، صاحب انتقام يعني ممن يستحقه. وهم من المجرمين منتقمون مقيدة، منتقمون من المجرمين، وبهذا نعرف أن المنتقم ليس من أسماء الله، المنتقم ليس من أسماء الله، لأن مثل من أسماء الله يكون مطلقا دالا على المعنى الأحسن على كل تقدير، كقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى، كل كلمة تحتمل هذا وهذا فإنها لا تكون من أسماء الله، لأن الله يقول ولله الأسماء الحسنى. والانتقام لا شك أنه حسن في محله وعليه، فلا يصح أن يوصف الله به على سبيل الإطلاق، وهو معدود من الأسماء الحسنى المشهورة، لكن من هذه الأسماء الحسنى المشهورة كما قال الشيخ الإسلام وغيره من أهل التحقيق ليست ثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ما هي ثابتة، يعني فيها أشياء من الأسماء ما تصح لله، لا تصح اسما لله. طيب إذن هل يوصف الله بالانتقام مطلقا فيقال المنتقم؟ الجواب لا، لأنه ما ورد إلا مقيدا، وورد بانتقام نكرة في سياق الإثبات فلا تدل على العموم، لأن نكرة في سياق الإثبات كما هو معروف لا تفيد العموم، إنما تفيد العموم إذا كانت في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري كما ذكره الأصول. ثم قال تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب، آتينا بمعنى أعطينا، وهو إعطاء شرعي قدري، شرعي قدري. وقول موسى الكتاب، موسى مفعول أول والكتاب مفعول ثاني، وأل في قوله الكتاب للعهد، عندكم التكنيك للعهد، أل الكتاب للعهد الذهني، لأنه ما سبق له ذكر حتى يحال على المذكور، وليس شيئا حاضرا حتى يقول أنه عهد، إذن فهو عهد ذهني، يعني كتاب معهود معروف، وهو التوراة. فلا تكن في مرية، نعم، فلا تكن في مرية شك من لقائه، فلا تكن. الخطاب هنا على ما مشار المؤلف، الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم، والضمير في لقائه يعود على موسى، والمعنى فلا تكن يا محمد في مرية أي في شك من لقائه، لقاء من؟ لقاء موسى، يعني فإنك ستلاقيه. قال المؤلف وقد التقيا ليلة الإسراء. ليلة الإسراء هذا ما ذهب إليه المؤلف، وذهب إليه كثير من المفسرين أيضا، أن الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام والضمير يعود على موسى، والمعنى لا تكن يا محمد في شك من ملاقاة موسى فإنك ستلاقيه، وقد لاقاه في ليلة الإسراء. قال المؤلف الإسراء لأن الإسراء والمعراج في ليلة واحدة. طيب هذا ما ذهب إليه المؤلف، ويحتمل أن قوله فلا تكن خطاب لموسى، يعني آتينا موسى الكتاب قائلين له لا تكن في مرية من لقائه، أي لقاء الجزاء عليه أي على الكتاب. والمعنى أن هذا الكتاب الذي أتيناك إياه لا بد أن يحاسب عليه من نزل إليهم حتى يلاقوا جزاءهم. ويحتمل المعنى فلا تكن في مرية من لقائه، أي لقاء موسى، أي لقاء مثل ما لقيه. منين؟ من الأذى، من الأذى. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه، أي لقاء ما لقيه موسى من الأذى، فإن موسى أوذي. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. وهذا أيضا معنى حسن، إن المعنى أننا آتيناه وآتيناك أيضا وأوذي فستودع، فلا تكون في شك من هذا. وهذا هو الواقع، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لقي من الأداء الشيء الكثير، وكل من تبع شريعته وانتهج منهاجه في الدعوة إلى الله والعمل في شريعة الله فسيلقى الأذى. ولكن الشأن كل الشأن، هل يلزم من الأذى الضرر؟ ما يلزم من الأذى الضرر؟ ما يلزم. ولهذا يصح أن نقول إن الله يؤذى ولا يتضرر، كما قال الله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله دعانهم الله في الدنيا والآخرة، وكما قال تعالى في الحديث القدسي يؤذين ابن آدم يتوب الدهر، مع أنه قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يا عبادي إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني. فلا يلزم من الأذى الضرر. ها نحن الآن نتأذى برائحة إنسان أكل بصلا أو ثوما، ولا لا؟ نتضرر؟ ما نتضرر، ما نتضرر. فلا يلزم من الأذى الضرر. والرسول عليه الصلاة والسلام لا شك أنه أوذي، ولكن ما ضره ذلك والحمد لله. صار الأمر والعاقبة للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. لا يكون ضرر بالنسبة للمخلوق المسلم، لا بد من الأذى أن يكون فيه ضرر. لا، ما هو الأذى؟ مو شرط أن يكون يعني الضرر يعني بتقصير. لا، ما تضرر. حتى الآن مثل لو تأذيت من كلامك مثلا، أو تأذيت من رائحة الشخص أو ما أشبه ذلك، ما تضرر. وأما قوله تعالى ليبغوكم إلا أذى، فالمعنى أنه لن يبغوكم أبدا ولكن من أذى. ولهذا قالوا من استثناء في هذه الآية منقطع، فلا تكون هنا يتم لقائه. وجعلناه هدى لبني إسرائيل، وجعلناه هدى، جعلناه الضمير يعود على موسى أو الكتاب، ولهذا قال وجعلناه أي موسى أو الكتاب هدى هاديا لبني إسرائيل. هدى المصدر، المؤلف من بمعنى اسم الفاعل هاديا لبني إسرائيل، واسم الفاعل صالح للكتاب وصالح للرسول لموسى لبني إسرائيل، بني إسرائيل أي ذرية إسرائيل، ذريته فيشمل إيش؟ الذكور والإناث. لكن لو قلت بني فلان هو شخص من قبيلة فبني للذكور، للذكور فإذا قلت مثلا بني محمد المعنى الذكور، وإذا قلت بني تميم يشمل الذكور والإناث لأنهم قبيلة. إذا قلت بني آدم يشمل الذكور والإناث. طيب إذن الرسول يقول إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، واضح ليش خاص بهم. نعم طيب بني إسرائيل، إسرائيل هو يعقوب، يعقوب بن إسحاق هو نبي من الأنبياء، ويقولون معنى إسرائيل أي عبد الله، وهو لقب، لقب له، وجعلناه بني إسرائيل، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، وجعلنا منهم أئمة أي خيرنا. والجعل هنا كوني ولا شرعي؟ كوني، لا كوني، كوني. وغالب الجعل المذكور في القرآن كوني، وإن كان يأتي بمعنى الشرعي مثل قوله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة، المعنى ما جعله شرعا. وأما كوني فقد وقع. وجعلنا منهم أي من بني إسرائيل أئمة بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ياء قادة. فسر لأئمة، أئمة هذا بتحقيق، أئمة أئمة إبدال الثانية ياء. والمؤلف ما ذكر التفسير فلا أدري هل أنه ليس فيها قراءة أو أنه غفل عنه، تحتاج إلى مراجعة، لأن كثير من القراء عندنا يقرؤونها بالتسهيل وجعلناهم أئمة، دائماً أئمة بالتسهيل، تحتاج إلى مراجعة. طيب يقول قادة تفسير لأئمة، لأن الإمام هو الشيء الذي يقتدى به ويتبع. نعم مشهور قول الجامعة ما يكون شرعا، لا ما شرعا، المال الحكم مشهور شيء مقدر. وقوله يهدون بأمرنا، يهدون الناس بأمرنا، يهدون أي يدلون الناس، والمراد بالهداية هنا هداية الدلالة، لأن هداية التوفيق لا تكون إلا لله عز وجل، لكن هذه هداية جلالة. وقول بأمرنا يحتمل أن يكون الأمر الشرعي أو الأمر الكوني، فإن كان شرعيا فإن كان مراد بالشرعي المعنى يهدون الناس بهذا بالشرع أي إليه، وإن كان الأمر قدري المعنى أنهم يهدون ذلك ويدلونهم بقدرنا وتقديرنا. والحقيقة أن الأمر شامل، أن الأمر هنا شامل للمعنيين جميعا. وقوله بما صبروا، لما صبروا على دينهم على البلاء من عدوهم، على دينهم وعلى البلاء من عدوهم. لما صبروا، لما هذه فيها قراءتان، قراءة لما صبروا وقراءة لما صبروا. أما على قراءة لما صبروا فهي بمعنى إيش؟ بمعنى إيش؟ بمعنى حين، فهي أيضا ظرف لما صبروا. وأما على قراءة لما صبروا فاللام حرف جر وما مصدرية أو لصبرهم، لصبرهم، وتكون لام هنا واللام للتعليل، واللام للتعليل. وقوله صبروا قال المؤلف على دينهم وعلى البلاء من عدوه، وهو الحق. فيكون الصبر هنا على أحكام الله الكونية والشرعية، الأحكام الكونية والشرعية، الأحكام الكونية على دين والشرعية، والشرعية على دينهم والكونية على قوله وعلى البلاء من عدوه. وكانوا بآياتنا الدالة على قدرتنا ووحدانيتنا يوقنون، وكانوا بآياتنا يوقنون. الواو حرف عطف كان معطوفة على صبر، يعني لهذين الأمرين الصبر مش بعد واليقين، صبر واليقين. واليقين هو أعلى درجات الإيمان، لأن اليقين معناه النبوذ، يقين لا تزعزع معه ولا شك فيه. وقد قيل بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. نقول هذه الآية لما صبروا وكانوا بآياتنا يقينون، وقالوا بآياتنا الدالة على قدرتنا ووحدانيتنا يشمل الآيات الشرعية والكونية. نعم. وفي قراءة بكسر اللام وتخفيف الميم، وهي لما صبروا. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون من أمر الدين. إن ربك هو يفصل، الفصل بمعنى القضاء، أن يقضي ويحكم حتى يميز الحق لهؤلاء وهؤلاء. والحكم كما قال الفقهاء هو فصل الخصومات، لأنه به يتميز هذا من هذا، يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا يختلفون بحكمه الجزائي أو الشرعي. الجزائي، لأن حكم الشرع فاصل في الدنيا، هؤلاء على حق هؤلاء على ضلال، لكن راد الحكم الجزائي الذي هو غاية، هو غاية الشرع، الذي هو غاية الشرع. فيوم القيامة يفصل بينهم، هؤلاء إلى النار وهؤلاء إلى الجنة. وقول فيما كانوا فيه يختلفون، متى كانوا يختلفون؟ في الدنيا يختلفون. فالمؤمنون يقولون إن هذا هو الحق، وأولئك يقولون ليس هذا هو الحق. لكن يوم القيامة يفصل بينهم فيما كانوا فيه يختلفون، ويتبين من هو الذي على الحق. أولم يهدرهم كم أهلكنا من قبلهم أن يتبين لكفار مكة إهلاكنا كثيرا من القرون. أولم يتبين، أولم يهدي لهم، الهمزة هنا للختام والواو حرف عطف. وقد سبق لنا في مثل هذا التركيب أن للعلماء في ذلك قولين في الإعراب، وقول يهدي لهم، يهدي لهم قال المؤلف يتبين لهم، يتبين لهم. وفي الحقيقة أن هذا التفسير تفسير باللازم، وإلا فإن الهداية في الأصل الدلالة، لكن بالدلالة يكون يكون البيان، الدلالة يكون بيان. فلهذا فسروها باللازم أولم يتبين لهم. وقول كم أهلكنا، كم هذه تفسيرية، وهي في محل نصب مفعولا مقدما لأهلكنا. وهذه الجملة كما أهلكنا تؤول بمصدر من غير حرف مصدري، تؤول بمصدر من غير حرف مصدري، يعني أولم يتبين لهم إهلاكنا، إهلاكنا. نعم. وقد سبق لنا أن الجمل قد تؤول بمصدر من غير حرف مصدري، ولها مثال، هل تذكرونه؟ وغير من القرآن، فاستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم؟ سواء عليهم فأنذرتهم أم لم تذرهم، يعني سواء عليهم إنذارك وعدمك، سواء عليهم استغفرت لهم استغفارك وعدمه. هذه من هذا الباب مما يؤول بمصدر بدون حرف مصدري. طيب، أولم يتبين أولم نهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم، وقوله يتبين لكفار مكة. المؤلف دائما يخص مثل هذه العبارات لأهل مكة، وكأنه رحمه الله يرى أن كون الآية مكية تعين إيش؟ تعين المراد، ولكن الأولى أن يقال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المكان، لا بخصوص المكان، كما أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإذا كان هناك سبب يقتضي تخصيص المكان به فإن العبرة بالعموم. كما ذكرنا من قبلهم من القرون الأمم بكفرهم، أي بسببه سبب الكفر. والقرون جمع قرن، ومن مراد القرن القرن الأمة منا، كما في الحديث الصحيح خير الناس قرني ثم الذين يلونه. يمشون حال من ضمير لهم وهم لهم أولم يهدي لهم، حال من ضمير لهم، وإن كان يحتمل تكون حال من ضمير قد لهم، لكن لهم أحسن لأن هي مصدر الكلام، يعني حال كون هؤلاء يمشون في مساكنهم في أسفارهم إلى الشام وغيرها، يعني أن هؤلاء الذين تقوا إلى وقت نزول القرآن قد تبين لهم إهلاك الأمم السابقة، وهؤلاء الذين تقوا إلى وقت نزول القرآن يمشون في مساكن أولئك المعذبين. وقيل في طريقهم الشام بناء على المراد كفار مكة، مثل إيش؟ مثل ديار ثمود ومثل ديار أو ملوك، كما قال تعالى في سورة الحجر وإنهما لبإمام مبين. وكانوا يمشون في مساكنهم هذا أبلغ في النظر وفي التبين، لأنهم يرون ذلك عين اليقين، وعين اليقين أشد من علم اليقين أولى. ولهذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فإحياء الموتى عند إبراهيم قبل أن يشاهده بعينه من باب علم اليقين، فإذا شاهده صار من باب عين اليقين. وقد ذكر العلماء أن لليقين ثلاث درجات، علما وعينا وحقا، وكل ذلك نقول في القرآن كلا لو تعلمون علم اليقين ثم لا ترونها عين اليقين. عين اليقين هذه علم عين في سورة واحد، إن هذا لهو حق اليقين، هذا حق اليقين. هذه مراتب اليقين الثلاث، والفرق بينها أننا نحن نعلم علم اليقين أن في الجنة نخلا ورمانا وفاكهة، أليس كذلك؟ فإذا رأيناها بأعيننا، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم نراها، إذا رأيناها بأعيننا صار ذلك عين اليقين، فإذا أكلناها صار حق اليقين. ثم لا، لو قال قائل لماذا لا يكون عين اليقين حق اليقين؟ نقول الآن فيه عناقيد من البلاستيك، عناقيد عنب الذي يراها عين اليقين يحسبها يحسبها عينه يمكن لو تعطيها بذر صغير ياخذه ياكله ولا لا ما يحسبه الضمان ماء لا طيب هذه بعينها عين اليقين لكن عندما ناكل هذا البلاستيك وش يتبين لك وش تبين من حقيقة ولا لا لا في الحقيقة فتبين حق اليقين أعلى من عين اليقين حق اليقين أعلى من عين اليقين لكن ما لا يدرك إلا برؤية تكون رؤيته حق اليقين نعم طيب يقول عز وجل إن في نعم أنا كل هذا تقدير على قول يمشون في مساكنهم لأن كونهم يمشون في مساكنهم معناه أنهم يدركون ذلك عين اليقين شاهدوا عينهم وهو أبلغ من الخبر نعم يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات إن في ذلك لآيات دلالات على قدرة نعم إن في ذلك لآيات دلالات على قدرتنا ولو قال المؤلف وعلى انتقامنا من المسلمين لكان أولى وأنسب لأن المقام الآن مقام اعتبار بما جاء المقام مقام اعتبار بما جاء فيكون هذا فيه دلالة على إيش على الانتقام من المكذبين فيكون أدعى للاعتبار نعم لا اليقين لمن وقع عليه الأذى مش الذي وقع عليه فهذا عين اليقين إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون هذا التوبيخ الاستفهام للتوبيخ والمراد فلا يسمعون سماعا تدبر واستيعاب وإلا فهم يسمعون سماع إدراك لكن سماع الإدراك لا يجدي بل يضر إذا لم ينفع سماع الإدراك يعني بالأذن إذا لم تنتفع به كان ضرا عليك كما أن العلم إذا لم تنتفع به كان ضرا فالمراد هنا سماع الاتعاظ والاعتبار ثم قال عز وجل أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز اليابسة التي لا نبات فيها فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون هذا فيعلمون أنا نقدر على إعادته أولم يروا أن نسوق أسألكم هل المراد بالرؤية رؤية البصر أو العين أو كلتاهما كلتاهما نعم إذا كان ذلك بعرضهم فأوه بأعينهم وإذا كان في أرض غيرهم فأوه بقلوبهم رؤية علم وهذا مشاهد نسوق الماء إلى الأرض الجرز نسوق الماء في الجو أو نسوقه على الأرض أو كلاهما الأول ماء المطر نسوقه في الجو كما قال تعالى ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه والثاني لا تحرمه بالساق تحر راكد الأنهار يساق إلى الأراضي القاهرة وتنبت وسواء كانت الأنهار كبيرة كالأنهار المشهورة المعروفة أو صغيرة كالمياه النابعة فإنها أنهار عيون نسوق الماء إلى الأرض الجرز الجرز بمعنى الخارية لقوله تعالى وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا خاليا من كل شيء أرض الجرز ما فيها شيء ما فيها أي شجرة يأتيها المطر أو يأتيها ماء النهر نعم يقولها عز وجل فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم تضم أنعامهم أي الإبل والبقر والغنم وكذلك غيرها لكن مخصص الأنعام لأنها أكثر بعيد الناس وأكثر ملابسة. نعم. وأنفسهم يأكلون من هذا الزرع النابت. شو يا حسين؟ يأكل من بعض المهم يأكل منه. طيب صح؟ مثل إيش؟ هذا غير مباشر يعني كونه ينتفع بالبهائم التي انتفعت من الأسواق هذا غير مباشر. هنا نعم ونقول قد تكون لأن تكون الزرع تكون من طريق الحرب لا لا الغالب اللي ينبت من الماء اللي ينبت من الماء من الأنهار ومن السيول ما يحتاج إلى حرب توجد هو الأرض كل البراري تنبت بدون حرب. يقول قليل كان الدنيا إيه؟ من الأكل هذا مفرد على نعم إيه؟ المشكلة هذه يعفريها قوله تعالى لما ذكر وعنبه وقبضه وزيتونه وغيره إلى أن قال متاعا لكم ويأنعم فبعد المتاع لنا. على كل حال إن صح هذا التعبير لأن الأنعام ترعى من هذا الخارج من الأرض أكثر مما يرعى منه الإنسان وإن كان كل منهما لا يقوم إلا بالخارج من الأرض لكن لا شك أن البهائم مثلا تأتي على هذه البرية تأكل من كل شجرة والآدمي هل يأكل من كل شجرة؟ ما يأكل من شجرة أو شجرة ولا يأكل من كثير من المناب ما يأكل القط ها؟ يأكل القط؟ قل لا الآدمي ما يأكل طيب تأكل منها عنه وأنفسهم أفلا يبصرون الاستفهام هنا للتوبيخ يعني في الواجب أن يبصروا ما يرونه بأعينهم ويستدلوا به على كمال نعمة الله تعالى وقدرته ويستدلون به على أمر آخر وهو القدرة على إيش إحياء الموت الأرض الجرد الخالي من النبات يأتيها هذا الماء فتنبت بإذن الله عز وجل والله تعالى القادر على إحيائها قادر على إحياء الموت. قال تعالى ويقولون للمؤمنين متى هذا الفتح بيننا وبينكم إن كنتم صادقين أعوذ بالله استبطأوا العذاب فقالوا متى هذا الفتح ليس المراد فتح مكة بل المراد الفتح الحكم بيننا بأن تكون العاقبة لكم أيها المؤمنون وعلينا أيها الكافرون متى يكون هذا الذي توعدون به فهو كقوله ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين وهذا الاستفهام للاستبطاء الدال على الإنكار هذا الاستفهام للاستبطاء الدال على الإنكار وليس للاستعلان والاسترشاد ولكنه استبطاء دال على الإنكار يعني كأنهم يقولون إن كانكم صادقين بأنكم على حق وأن العاقبة ستكون لكم فأين ذلك وهذا في غاية ما يقول من العناد والعياذ بالله وكان الواجب عليهم أن يخافوا مما وعدهم به المؤمنون لكنهم لا يصدقون كبرا وعنادا كما قال الله تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون متى هذا الفتح ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قال الله تعالى قل يوم الفتح بإنزال العذاب بهم لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فيه التفات من الخطاب إلى الغيبة ما قال قل يوم الفتح لا ينفعكم قال لا ينفع الذين كفروا إيمانا لماذا؟ للعموم وللتسديد عليهم بماذا؟ بما يقتضيه الفعل وهو الكفر. نعم. يوم الفتح يعني يوم الفصل بيننا وبينكم الحكم، لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون يمهلون لتوبة أو معذرة. فإذا جاء العذاب بالمكذبين فإن ذلك لا ينفعهم، جاء العذاب لو قالوا آمنا، لو قالوا آمنا وش الدليل؟ أو غير هذه قضية واقع. نعم. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. إلى الآن نحن في قضية معينة ما في عموم، لكن قال سنة الله التي قد خلت في عباده. نعم، قد مضت، يعني مضت سنة الله عز وجل أن من آمن بعد معاينة العذاب فإن ذلك لا ينفعه، كما قال تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ما للتوبة ولا الذين يموتون وهم كفار ما فعل الكفر. طيب، إذن يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم. إشارة بيوم الفتح، يوم ظرف منصوب على الظرفية وعامله قوله لا ينفع، عامله قوله ينفع. ومن هنا نأخذ فائدة نحوية عظيمة، وهي أن لا النافية لا تمنع عمل ما بعدها فيما قبلها، لا النافية لا تعمل لا تمنع عمل ما بعدها فيما قبله. ولا هم ينظرون يعني يمهلون، فأعرض عنهم وانتظر إنزال العذاب بهم، إنهم منتظرون بك حادث موت أو قتل فيستريحون منه، وهذا قبل الأمر بقتالهم. فأعرض عنهم وانتظر، أعرض عنهم ليس المراد إعراض عن دعوتهم، المراد لا تهتم بهم، هذا المراد، يعني لا تجعل نفسك متعلق بهم. نعم، وانتظر، وهنا المفعول محذوف، يعني انتظر نزول العذاب بهم. انتظر، إنهم منتظرون يحتمل أن يكون المعنى ما قاله المؤلف، أي منتظرون أن ينزل بك هلاك بقتل أو غير، أو إنهم منتظرون باعتبار الواقع، لا أنهم منتظرون ذاك، يعني أنهم منتظرون العذاب الواقع به، فهم كأنهم لتماديهم بالكفر كأنهم ينتظرون ما ينزل بهم من العذاب. وقول المؤلف إن هذا قبل الأمر بقتالهم معناه أن الآية منسوخة، معناه أن الآية منسوخة وليس كذلك، هي صحيح أنها قبل الأمر بالقتال لأن هذه آية مكية، السورة مكية، هي قبل الأمر بالقتال بلا شك، لكنها ليست منسوخة لأن الأمر هنا بالإعراض عنهم والانتظار ليس معناه أن لا نقوم بما يجب. فالآن نحن ننتظر أن ينزل الله تعالى عذاب الكفار، لكن مع ذلك ندعوهم ولا لا؟ ندعوهم ونقاتلهم إذا كان لدينا قدرة. وبهذا انتهت هذه السورة التي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ بها في فجر يوم الجمعة، ويضيف إلى الركعة الثانية هل أتى على الإنسان. ونرجع الآن سؤالين. طيب، هل السجدة؟ طيب، ما عندي أنا. وهذا قبل أن يبقى شهد، قبل أن يبقى شهد، ما ذكر عندكم قبل أن يبقى شهد؟ المراد بأس شهد يعني أيضا شهد، هذا يقصد المشركين حين وجدتموهم وخذوهم. السؤال الثاني قل الذين انهم غيث الذين يذكروا بالقرب في كذا وسبحوا بحمد ربهم. نعم. هل في الماء تدخل شخص آية شوية تفسير ما ذكرنا احنا في التفسير انه لا يلزم من كون هذا جواب للشرط ان يقع حين وقوع الشرط. ما تقدم من هذا قول لا لا قدموا قلنا لكم الم ترى ان الله انزل من السماء ماء فتصبح الارض مضطره وقلنا تزوج زيد فولد له وان التعقيب بحسبه تعقيب كل شيء بحسبه وانه لا يلزم من قوله اذا ذكروا بها خروا أنهم يخرون من حين التذكير. نعم وهذه مسألة نقولها مناقشة. فهذه المعنى إذا ذكروا بآيات ربهم خروا سجدا يعني معناه يسجدون لله ويسبحونه في هذا في حال السجود. ولهذا مما يشرح في السجود أن تقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. طيب ناخذ الفوائد الآن كلهم دينا الآن أخذنا درس ثاني كيف؟ لا هذه الجدين لدي عندي 5 أفضل جدين لا أنت وزيادة و30 ثانية نحن قطرنا ايه أنا بدأت من جيد هذا عادتنا نبدأ من جيد لا نبدأ من جيد ما يمكن يتأخر على حسابه. طيب اذا ناخذ فوائد ان شاء الله من دين وشوفنا عليه الفوائد ها نعم. قال الله تعالى فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا الى اخره. استفاد من هذا من هذه الايه الكريمه ان اهل النار يوبخون بتركهم العمل للنجاة منها بقوله فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا. ويتفرع على هذه الفائدة زيادة التعذيب التعذيب الجسدي أو القلبي. القلب لأن الإنسان إذا وبخ على عمل عمله هو يزداد حسرة وندما. ومن فوائد الآية الكريمة إطلاق النسيان على الترك لقوله نسيتم إن نسيناكم إن نسيناكم. ومن فوائدها إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل. نسيناكم تركناكم وهذا يدل على أنه تعالى يترك من شاء ويقبل على من شاء. ومن فوائد الآية الكريمة أن عذاب النار دائم بقوله وذوقوا عذاب الخلد الخلد. وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة أن عذاب النار أبدي فرمدي كما أن نعيم الجنة أبدي فرمدي. لكن ذكر ابن القيم رحمه الله أن للسلف في أبدية النار في أبدية النار قولين وأما عذابها فهو أبدي ما دامت النار موجودة فلا يخرج منها أهلها ما دامت موجودة أبدا. لكن الكلام في أبديتها هي هل هي مؤبدة أو مؤمدة. لكن الصواب أنها مؤبدة الصواب أنها مؤبدة. وقد ذكر الله تعالى ذلك في 3 آيات من القرآن في سورة النساء وفي سورة الأحزاب وفي سورة الجن. في سورة النساء آت الآية ذكر الشيء إن الذين كفروا وظلموا ولا ليهديهم إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسير. نعم، هذه آية النساء. ثانية في الأحزاب،